اليوم يا شيخ عقيدة. نعم نعم اليوم عقيدة إن شاء الله، عنده سؤال إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. تكلمنا أيها الأحبة الكرام في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم القبر، ثم الوقوف بين يدي الله. فأما الفتنة فإن الناس امتحنون في قبوره. يبقى من اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل من ضمن أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وتكلمنا عن هذا باستفاضة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي شوقي، تكلمنا عن هذا باستفاضة، وقلنا الدار ثلاث. قلنا الدار إيه؟ ثلاث: دار دنيا، دار دنيا وهي دار ممر وليس دار مقر، وليس لأحد أن يخلد فيها، ولو أخلد فيها أحد لأخلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى الدار الأولى دار دنيا، وهي دار اختبار ودار امتحان ودار عمل. ثم الدار الثانية دار البرزخ. دار الإيه؟ البرزخ. وهذه دار يعلمها المولى تبارك وتعالى، ليس كما ترى بعض التراب والقبر، سواء كان اللحد أو سواء كان البناء الذي نراه، لا، هذه دار ثانية لا يعلم ما فيها إلا المولى تبارك وتعالى. فهذه الدار الثانية دار البرزخ، دار بشرى، إما بمقعد وبملبس من الجنة أو بمقعد وبملبس من النار. ثم الدار الثالثة دار الخلود، دار الخلود فيها الميزان وفيها الصراط وفيها الحساب وفيها الحوض وفيها العرض وفيها الحشر وفيها الوقوف بين يدي المولى تبارك وتعالى. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يحاسبك المولى تبارك وتعالى على كل أقوالك وأفعالك، وهو أعلم بك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وتكلمنا عن هذا باستفاضة في الدرس الماضي، فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك دكتور محمد، كيف حالك يا طيب؟ والأخت منار كيف حالك؟ طيب، يبقى الدار ثلاث، الدار ثلاث، وتكلمنا عن هذا باستفاضة في الدرس الماضي: الدار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. والقرآن حثك على ذلك، القرآن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد، والقرآن حثك على ذلك: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. تمام. طيب، في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره عند التفسير طائره أي عمله، طائره أي إيه؟ أي عمله. وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه؟ منشورا. اقرأ كتابك، يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم، وها أم عند أرجح الأقوال ها أم نداء، وبالله عليكم موقف صعب والله موقف صعب، لازم تعمل له ألف حساب. ها أمو قرأوا كتابي، ها أمو تعالوا تعالوا قرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما إيه؟ بما إيه؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فلمثل هذا احرص يا عبد الله على العمل الصالح. فاليوم الآخر كما قلنا، والدار ثلاث: دار دنيا وهي دار ممر، دار البرزخ، ودار الخلود. وكما قال الله عز وجل في أواخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، ولم يقل ولتسمع لأن النظر أبلغ وأعم وأشمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا نداء من من؟ هذا نداء من الله عز وجل. لذلك هذا القرآن يخاطبنا الآن حتى لا يأتي يوم نندم فيه، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت لطاعات وقدمت من الصالحات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سواء من طاعة أو سواء من معصية، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا، شوف النهي وشوف التحذير وشوف الحث من رب العالمين وشوف الخوف من رب العالمين عليك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله. والنسيان هنا بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الفاسق الخارج عن طاعة الله، المعرض عن طاعة الله. تيجي تقول له تعالى صلي يا عم، ادعي لي بس ادعي لي يا اخي، بطل شرب السجائر ولا هذه الامور الفواحش اللي بتفعلها، اتركها ما فيها داعي ولا لها لازمة، بل ستعاقب عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تنساش نفسك في الدنيا دي، اوعى تنسى نفسك. ملذات الدنيا وقت قليل. قال الله عز وجل عن الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلذلك قال الشيخ: عندما يدخل الإنسان القبر يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فأما المؤمن المخلص المسلم الموحد بالله الذي حرص على العمل الصالح يقول: ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، أفرش له من الجنة وألبسوه من الجنة. وأما المرتاب الذي حرص على العمل السيء ولم ينتبه لأوامر الله ولم ينتبه لنواهي المولى تبارك وتعالى، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا هو المرتاب. ولذلك قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم، وأن يرزقنا بالسكون في جنة الفردوس. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت، يعني بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله عز وجل حتى يتوفاهم على ذلك. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، ومن الداعين إلى التوحيد، ومن الداعين إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة، يعني إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت قيامتهم وقامت عليهم القيامة الصغرى يعني بالموت، يثبتهم الله عند سؤال الملكين، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. قال وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حال المنافق والكافر والعياذ بالله، يجيب بما يعبد وما يدين به، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. سلم يا رب سلم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. وهذا نوع من أنواع العذاب، والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه، فهو إذن له حياة خاصة لا يعلمها إلا الله، وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالميت يسمع، والميت يسمع في حالات، الميت لا يسمع على الإطلاق، ولكن في حالات يسمع الميت منها هذه الحالة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالميت يسمع قرع نعال أهله، قرع نعال من دفنه، يسمع قرع نعالهم إلى آخره. تمام. فهذا المنافق يعذب، أول عذابه أنه يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وهذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين. ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام رحمه الله إبطال عبادة من كان يعبد في دمشق أو يعبد في دمشق عمودا من الأعمدة كان مبنيا هناك. فوالله لن تنفعك دعاء الأضرحة ودعاء المقامات والتعلق بالمقامات. والله رأينا دعوة المقامات من دون الله، والله رأيناها وسمعنا دعوة المقامات ودعوة الأموات من دون الله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله ونبرأ إلى الله ممن ينشر هذه الأمور، والله نبرأ إلى الله ممن ينشر هذه الأمور. التعلق بالأضرحة وبالمقامات والله هذا من الانتكاسة، وهذا من الشرك الذي نراه رؤيا العين. نجد أناس يتبركون بالضريح ويتمسحون بالضريح ويدعون الضريح من دون الله عز وجل، ولا يعلم هؤلاء أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من أجل توحيد المولى تبارك وتعالى، من أجل توحيد الألوهية وتوحيد المولى تبارك وتعالى. بل عندما أرسل النبي معاذ إلى اليمن فقال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. فمن كان يعبد في دمشق عمودا من الأعمدة كان مبنيا هناك، وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود. وكان من إبطال شيخ الإسلام لذلك أن الدواب إذا أتت عند هذا العمود تسلح وتخرج ما في بطنها. قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أن هذا العمود تحت قبر كافر أو منافق يعذب، ولهذا تسمع الحيوانات فتسلح وتتغير، يعني تتغير. وهذا من عظيم فقه في النصوص، فأبطل ذلك وهدم ووجد تحته قبر يقال إنه قبر نصراني، يقال أنه قبر إيه؟ نصراني. المقصود أنه يعذب والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعه البهائم، ولكن الله عز وجل جعل لها من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك، قال ولو سمعها الإنسان لصعق، وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه الأشياء غير روح ونفس الحيوانات، والله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه. قال رحمه الله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، بعدما تدخل القبر ويأتيك ملكان ويسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك، فالذي حرص على العمل الصالح كما كنا يقول ربي الله ودين الإسلام والنبي الذي بعث فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي أفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة، فبينما هو كذلك فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، ليه؟ عايز بقى الجنة، عايز الجنة، عايز الفردوس. أما المرتاب، أما المنافق، أما الكافر، فعندما يسأل من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي أفرش له من النار وألبسوه من النار. فهذا نعيم، بعد هذا السؤال يأتي النعيم أو يأتي السخط، يأتي النعيم والرضوان والرحمة من الله أو يأتي السخط والغضب عليه. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، بعد هذه الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أعاذني الله وإياكم من خزي الدنيا ومن عذاب النار. والعذاب في القبر نوعان، عذاب أمدي فترة ثم ينقطع وهو عذاب عصاة الموحدين أو بعض غيرهم، وعذاب أبدي لا ينقطع. العذاب سواء في القبر أو سواء في النار عذاب أمدي وعذاب أبدي. أمدي لمدة معينة، وهذا في الموحدين أو المسلم العاصي، المسلم الإيه؟ العاصي. وإما عذاب أبدي، عذاب أبدي إلى ما لا نهاية جراء ما ارتكبوا من كفر ومن شرك ومن معاصي، ولو ردوا لعادوا له لما نهوا عنه. وعذاب أبدي لا ينقطع وهو عذاب الكفار أو طائفة من الكفار، لأن الله عز وجل قال في وصف آل فرعون في آية سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبين أنهم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يكون في قبورهم. فالنوع الأول عذاب أمدي يعني مدة ثم ينقطع، وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور أو من الدور قد يجعل الله عز وجل العذاب فيها من المكثرات. والقبر أيضا له ضمة كما هو المعروف، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وضمة القبر لا ينجو منها أحد، ضمة القبر لا ينجو منها أحد. وقد رأت عائشة رضي الله عنها صغيرا ميتا يحمل فبكت وقالت أشفقت عليه من ضمة القبر، وضمة القبر لم ينج منها أحد، وقال صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وهذه الضمة تختلف، فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضمة عذاب، سلم يا رب سلم. ضمة القبر يعني تضم الكافر ضمة سخط وعذاب له، وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده، إذ كانت تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه، يعني الأرض تبكي وعلى فقدان مكان ما يصلي، على فقدان ما كان يسبح، على فقدان ما كان ينفق، على فقدان ما كان يحرص على العمل الصالح. لذلك وصية لي ولك، اجعل الأرض شاهدة عليك في كل مكان، اجعل الأرض شاهدة عليك في الصلاة، اجعل الأرض شاهدة عليك في الإنفاق، اجعل الأرض شاهدة عليك في جبر الخاطر، اجعل الأرض شاهدة عليك في صلة الرحم، اجعل الأرض شاهدة عليك في كل أنواع البر، ولا تجعلها شاهدة عليك في المعاصي، ولا تجعلها شاهدة عليك في المعاصي، فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبور، فإنها تبكي على فقره إذا كانت تسمع ذكره، وفقدت مكان صلاته، وفقدت مصلاه، وفقدت تنقله في الخير، فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبور، كما قال طائفة من أهل العلم: تضمه ضمة الحبيب لحبيبه، ولكن هذه الضمة يكون منها شدة على المقبور، يعني إن الضمة لا بد منها، ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق. نسأل الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين حسن الختام والموت على الشهادة. ومن الدلائل على عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولا عزاء لمن ينكر عذاب القبر، ولا عزاء لمن ينكر عذاب القبر، فقد وردت الأدلة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات نعيم القبر أو عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، كان أعزكم الله لا يتطهر من بوله، وهذا فيه حث وتحذير وزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، حياته كلها نميمة، قيل وقال، وهذا بنى وهذا اشترى وهذا باع وهذا فعل وهذا فعل، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا دليل من أدلة عذاب القبر، وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه، والأدلة عليه كثيرة جدا. ومن الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلمهم السورة من الصلاة أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع، الذي درس كيفية أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد في آخر التشهد وقبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من عذاب القبر وفتنة فتنة عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. فقال لهم: قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا، أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا دليل ظاهر ولا حجة لمن أنكر النعيم والعذاب في القبر، بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام أن نتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من عذاب القبر. طيب، المسألة واضحة؟ طيب، نكتفي بهذا أم نكمل؟ واضحة يا شيخ، نسأل الله السلامة والعافية. واضح. طيب، الإخوة على البرنامج، شيخنا لازم مشرف، احنا عندنا هنا في إشراف هنا، كمل. حاضر، هناخد بس حاجة بسيطة، هناخد حاجة بسيطة إن شاء الله ونختم بها. طيب، للإشراف هنا بعد إذنكم يروح بس على البرنامج، ماشي؟ الإشراف بعد إذنكم يروح على البرنامج الأحمر.

سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يبقى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نسأل الله السلامة والعافية. أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل في قوله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، والنفخة الثالية هي نفخة البعث والقيام، وهما اللتان ذكرتا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر وغيرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث السور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأنه فيه مجهولا وضعيفا كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك، ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. وقال كثير من أهل العلم أن النفخات اثنتان، هل نفختان ولا ثلاث؟ والراجح أنهما إيه؟ ثلاث. وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات، وأن النفخات ثلاث: ينفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالدار ثلاث أيها الأحبة الكرام، والإيمان باليوم الآخر واجب وحتمي وفرض على كل مسلم، ولمثل هذا فليعمل، مثل هذا فليعمل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.